إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله من مبادئ هذه الشريعة الإسلامية تقويم سلوك العبد وتربية النفوس وتهذيب الأخلاق، هذا في كل تشريعات الإسلام عبادة أو معاملة. ومن ذلكم إخواني صوم رمضان، تلك العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام. هذه العبادة، عبادة الصوم، لم يشرع الصوم لأجل امتحان قدرتك على تحمل الجوع والظمأ، لم يشرع الصيام لتعذيبك بالجوع والظمأ وامتحان قدرتك على ذلك، ولكن شرع لغايات عظيمة وأهداف نبيلة، ألا وهو تحقق التقوى في قلبك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم من أجل العبادات وأشرف القربات وطاعة مباركة في تزكية النفوس وإصلاح القلوب وحماية الجوارح من الفتن والشرور. أيها المسلم، إن الصوم عبادة عظيمة وله فضائل كثيرة، فاسمع إذن قول نبيك صلى الله عليه وسلم يحدثك عن الصيام وفضله ومكانته وعن آثاره في سلوكك في الأقوال والأعمال. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له، قال الله، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه، ولخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرتد ولا يسخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. أخي المسلم، لنقف مع هذا الحديث وقفات عدة تأملا لمعانيه واستفادة منه وبيان فضل الله علينا، لكي نؤدي الصيام ونحن في غاية اليقين من فضله، وأن فضله عظيم، وأن من رحمة الله بنا أن شرع لنا الصيام، فمن رحمته بنا أن افترض علينا الصيام، لأن هذا الصوم نجني منه أمورا عظيمة، ثوابا عظيما، وأخلاقا وسلوكا وآدابا رفيعة حسنة. كل ابن آدم عمل ابن آدم له، وفي لفظ لكل عمل ابن آدم يضاعف أعمالك لك، تجزى بها إن خيرا فإن شرا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فعملك لك، ولن يأخذ أحد شيئا منه إلا الغرماء الذين ظلمتهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وإلا فالأصل أن عملك لك وأنت المستفيد منه إن خيرا وإن شرا. والشر يقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكل عملك لك ومن فضل الله عليك أن جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو الرب. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال إذا عمل ابن عبدي حسنة إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عمل بها فاكتبوها بها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم عبدي بالسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها فإن عمل بها فاكتبوها له سيئة واحدة. أيها المسلم كل عملك لك إلا الصيام. أما الصيام فإن له خصوصية أخرى. الصيام كل عمل علم ابن آدم له إلا الصيام. قال الله إنه لي. قال الله إن الصوم لي إنه لي. أضاف صومك إليه تشريفا وتقديرا تشريفا وتقديرا وثناء عليك فما أعظمه من نعمة. أضافه الله إليه من باب التشريف والإكرام والتعظيم ورفع المنزلة. إنه لله حقا الصوم لي. ثم قال وأنا أجزيه. فهو لله والله جل وعلا هو الذي يتولى جزاء ذلك العمل مزيدا من الفضل والإحسان. لماذا؟ لماذا الصوم لي وأنا أجزي به؟ لأن الصائم عامل الله بالصدق في خلواته كما عامله في أثناء رؤية الناس له. فهو يعامل الله بالسر. آمن بالغيب وأن الله مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته. ترك مشتهيات النفس من طعام وشراب ونساء مع التمكن مع القدرة مع التمكن مع القدرة. لكن هناك في القلب واعظ وهو معرفته بمراقبة الله له واطلاع الله على سره وعلانيته. وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. لأجل هذا عظم الثواب. أيها المسلم ثواب الصائم لا يقدر باسم ضعف بل يضاعف أضعافا لا يعلم قدرها إلا الله. أضعافا عظيمة أضعافا عظيمة يذاب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الأعمال الصالحة أحيانا قد تتقالها ولكن قوة الإخلاص وقوة الإيمان يجعل هذا العمل القليل منزلته كبيرة يدخل بها ميزان العبد. ألا ترى البغية من بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة. قطع شجرة تؤذي الناس فغفر الله له فأدخله الجنة. كل هذه الأعمال وإن قلت أحيانا لكن قوة الإخلاص قوة اليقين قوة الإيمان تجعل هذا العمل اليسير يحتل منزلة رفيعة. الصوم أخي المسلم يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله جل وعلا يرجو بها ثواب الله يوم قدومه عليه. يرجو بها ثواب الله يوم قدومه عليه لأجل. ثم أخبر أن الصائم له في هذه الحياة فرحتان. فرحة عند فطره فعندما تغرب الشمس فالمسلم فرح. بماذا؟ فرح بأن الله جل وعلا أعانه فاستكمل صيام ذلك اليوم في صحة وسلامة وعافية. ثم فرح بإعطاء النفس مشتهياتها التي جعلها الله سببا لقيام النفس. ثم يفرح بفرح آخر يوم قدومي عليه، وفرحة يوم لفطري وفرحة يوم لقاء ربه. يوم يلقى ربه هي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. في ذلك اليوم لا تنفع إلا الحسنات، إلا الحسنات الخالصة لوجه الله، لا ينفع مال ولا بنون. ذهب الجاه وذهب المال وذهب الأهل والبنون، وكل مشغول بنفسه، لكل امرئ يوم يفر مرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالصائم في ذلك اليوم العظيم العظيم كرمه، الهول شديد هوله، يفرح بلقاء ربه، فإنه يرى أثر صيامه وثواب صيامه مدخرا له في وقت هو أحوج ما يكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا في ذلك اليوم، والصائم في فرح وسرور أياما أمضاها في الدنيا يجدها اليوم أمام يجدها أمامه يوم القيامة، فيزداد فرحا حينما يقال الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الصائمين يخرجون من قبورهم وإن رائحة المسك تفوح من أفواههم، تلك الأجساد التي طالما عمروها تعبوها في طاعة الله وجدوا ثوابها يوم قدومهم على الله، فيحمدون الله ويشكرونه على هذا الثواب العظيم والعطاء الجزيل، ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يدخلون الجنة من باب خاص بهم يقال له باب الريان، إذا دخل الصائمون أغلق ذلك الباب فلم يدخل منه أحد. أيها المسلم، فرحه يوم لقاء ربه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وإن خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا خلت المعدة من الطعام والشراب تصاعد أبخرة في مشام الناس كريهة غير مرغوب فيها، لكن لما كانت ناشئة وعن طاعة الله وأثرا من أثار الطاعة كانت يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أثر الصيام في سلوك العبد العملي فقال: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الصوم جنة وحاجز عن المعاصي وواق عن الشرور ومنقذ للعبد من الغواية وسائرا به إلى طريق السعادة والهداية. هو جنة يمنعه من الشرور ويحول بينه وبين السوء القولي والعملي. إذن الصائم لا يرفث ويجتنب الأقوال البذيئة، الأقوال الهابطة، الأقوال الساقطة، الأقوال التي لا خير فيها، ولا يسخب ولا يغضب ولا يكون طائشا، بل يكون متخلقا بحلم وأناءة ورفق في أموره كلها. لا يقابل، لا يخوض مع السفه في سفههم ولا مع الجهلة في جهلة جهالتهم، لكنه مهذب اللسان، طيب القلب، صادق السريرة. إن أحد اعتدى عليه بسباب وشتام وأقوال بذيئة وقف معه الموقف الحاسم: إني امرؤ صائم، لم أترك مجاراتك عجزا ولا ضعفا، ولكن الصوم يمنعني والصوم يحجزني والصوم يردعني عن غذائل الأقوال والأعمال. الصوم يسمو بي إلى المكارم والفضائل، الصوم يسمو بي إلى الحلم والرفق والأناة، الصوم يهذب لساني ويصلح سريرتي، الصوم يجعلني على مستوى من القيم والأخلاق والفضائل التي من الله بها علي. أيها الصائم العزيز، صم لله صوما صادقا، واعلم أن الصوم لابد أن يعم جوارحك كلها، يصوم قلبك من التفكير في الباطل وإدارة السوء والجهالة، فيكون قلبك زكيا طاهرا سليما من غل وحقد وحسد وبغضاء وأمور لا تليق بك. يصوم لسانك، فلا غيبة لمسلم ولا نم تسعى بها ولا بهتان ترمي به مسلم ولا سخرية ولا استهزاء ولا احتقار لمسلم. يصوم لسانك فلا تقول إلا الحق، تجنب الكذب والباطل وشهادة الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يصوم بصرك فلا تشاهد المشاهد القبيحة ولا تنظر إلى القنوات الهابطة والشاشات الإجرامية التي ربما تنشر مسلسلات هابطة تنافي المعتقد السليم تارة وتهدم القيم والفضائل تارة. قنوات ومسلسلات إجرامية للأسف الشديد أن بعضها قد يكون ملكها لمن يتسبون إلى الإسلام، وهي خطيرة جدا. فيا أهل الإسلام، إن من يساهم في هذه المسلسلات الهابطة الإجرامية المنحرفة الضالة عليه وزرها ووزر من تأثر بها إلى يوم القيامة. فليتق المسلمون ربهم فيما يأتون ويذرون، ولا يكن الهدف المالي وسيلة إلى معاداة القيم والعقيدة والأخلاق الفاضلة. يصوم السمع عن الإصغاء إلى الأباطيل والأكاذيب وما لا خير فيه. هكذا صوم المسلم صوم صادق وصوم نافع وصوم مؤثر. ترى الصائم صائما عن سيء الأخلاق فهو بوالديه بارا ولرحمه واصلا ولجاره مكرما ومع آخرين تعامله حسن وأقواله حسنة، يدعو إلى الخير ويرغب في الخير ويتخلق بأخلاق الخير، يسعف المحتاج ويفرج كرب المكروب وييسر أمر المعسرين ويعين على نوائب الحق بكل ما يملك من قوة. هكذا المسلم صومه أثر عليه وزكى نفسه، وسيعيش في ظل ذلك الصوم إلى أن يأتي رمضان الآخر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. إن صوم رمضان زكى نفوسا عالية جاهدوا في الله وخاضوا معاركا عظيمة في رمضان، فلم يكن رمضان شهر كسل ولا إخلال أرض، ولكن كان شهرا عندهم شهر عبادة ودعوة وجهاد وإصلاح القلوب وبذل الخير والدعوة إلى الله. هكذا كان رمضان يفهمه سلفنا الصالح الفهم الحقيقي الذي دل الكتاب والسنة عليه. فنسأل الله أن يجعل صيامنا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يوفقنا فيه لما يرضيه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي الصائم، صومنا أمانة بيننا وبين ربنا، صومنا أمانة بيننا وبين ربنا، يجب أن نتقي كل ما يسبب نقص هذا الصوم أو إضعاف ثوابه، سواء كنت حسية أو منقصات عملية، فنتقي الله في صومنا. أيها الصائم، إن المسلمين أجمعوا على أن من تعمد الأكل في رمضان أو تعمد الشرب في نهاية رمضان أو تعمد الجماع في نهاية رمضان أن هذا مناف لحقيقة الصيام بالإشكال، لأن الله يقول لنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كانوا في أول الإسلام إذا غربت الشمس جاز لهم أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا النساء حتى يصلوا العشاء أو يناموا، فشق ذلك عليهم فخفف الله عنهم فأباح لهم بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الأكل والشرب ومواقعة النساء. لكن إتيان العجم رأته في نهاية رمضان يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا معصية لله ورسوله ويترتب عليه أمور عظيمة، فعليه إذا زلت قدمه أن يتوب إلى الله ويستغفر من ذلك الذنب ويقضي ذلك اليوم. ثم الكفارة المغلظة عتق رقبة لمن وجدها، ومن عدمها فصيام شهرين كاملين متتابعين لا يفطر بينهما، وكذلك الإطعام إن عجز لمرء أو كبر. إذن فالمسلم يتقي كل وسيلة يمكن أن تفضي إلى إفساد صيامه ويصونه في خلواته، ويتق الله ويراقب الله ويكتفي بالوقت الذي أباح الله له عن الوقت الذي حرم الله عليه. وكذلك أيضا ينافي الصيام ما يسمى بالعادة السرية المستهجنة القبيحة التي ربما يحصل بها إنزال مدنوية، فإن هذا مفسد للصيام لأنه من الشهوة، والله يقول يدع شهوته لأجلي. كذلك تعمد الأكل والشرب ناف للصيام، أما من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى المسلم يتأكد من الغروب الشمس ويتأكد من وقت السحور، ووسائل الإعلام الآن متوفرة لدينا، الإنسان يدري على الوقت بجواله، الساعة، الهاتف، وسائل الإعلام، الأمر واضح جلي، لا ينبغي يتساهل في أمر الإفطار أو أمر السحور، فربما أكل قبل غروب الشمس أو ربما أكل بعد طلوع الفجر الثاني ويعلل ذلك بكذا وكذا، فالأمور الآن واضحة والشيء أمامك واضح، فاتق الله في ذلك. كذلك أيها الإخوة، إذا أعطي الإنسان أبرا مغذية تنوب عن الطعام والشراب فإنها في حكم المأكول والمشروب لأنها تؤدي مفعوله، كذلك لو حقن الدم فيه لنقصان دمه فإن ذلك أيضا خلاطة الطعام والغذاء، فإن ذلك مناف لصيامه. لو احتجم حجامة في رمضان اضطر إليها في النهار فإن ذلك يفسد الصيام، أفطر الحاجم والمحجوم. لو سحب منه دم كثير لأجل إسعاف مريض محتاج إليه جاز له ذلك، لكن يقضي هذا اليوم لأنه بمنزلة الحجامة. لو خرج القيء منه من غير اختياره غلب عليه فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لكن لو طلب القيء لأجل أن يرتاح من تلك الوجبة فإنه يعيد ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرع القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. أما البخاخ الذي يستعمل من طريق الفم أو الأنف فإن ذلك لا ينافي الصيام، لأنه ليس طعاما ولا شراب، ولكنه يستعمل لتوسعة المسالك الهوائية فلا يؤثر على الصيام. تنظيف أسنانك أو قلع سنك إن احتجت إليه فإن ذلك لا يؤثر عليك. خروج الدم بجراحة جرحتها أو شيء سقط عليك فإن ذلك لا يؤثر على صيامك. المرأة المسلمة إذا أتاها الحيض ولو قبل المغرب بدقائق وجب عليها أن تفطر ذلك اليوم وتقضيه. المرأة المسلمة إذا أسقطت سقطا لم يجاوز 80 يوما فإن هذا لا يسمى نفاسا، بل هو دم فساد تصلي وتصوم فيه. المرأة المسلمة إذا اضطربت عليها العال في الشارية فإنها تنظر في الأمور التالية: فإذا اشتبه الأمر عليها فإنها تجلس أيام العادة السابقة إلى أن يستقر الوضع. الصفرة والكدرة السابقين للحيض يعتبر في حكم الحيض تفطر المرأة فيه، كذلك الصفرة والكدرة بعد الدم المتصل به يعتبر في حكم الحيض تفطر وتصوم وتقضي أيام مكانه. أيها المسلم فلنحرص على صيامنا قوليا وفعليا، ولنحفظ من منقصاته ومفسداته، ولنسأل الله التوفيق والسداد، ولنستغل هذه الأيام لا سيما عند الإفطار وعند السحور بالالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه، وأن ننزل بالله حاجتنا فالله قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عدي كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا فيما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة وحبيب صلوه على الخير والتقوى، وبارك له في عمره وعمله. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان عبد العزيز، وأبد بالصحة والسلامة والعافية، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق النائب الثاني وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير، واجعل أئمة هدى وقاة خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا